المستمعين في مختتم هذا اللقاء. أشكرك صديق العزيز مهندس الصوت حسن مبروك، شكرا جهدك معنا ومع أصدقاء المستمعين. نرجو أن نكون قد حققنا شيئا من الإفادة والسعادة لكم في هذا الملتقى من نافذتكم التي تتجدد بتجدد استماعكم لها مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. تقول حبيبتي لغتي بيان الشمس والقمر، أنا العربية الفضلى بآي الذكر أفتخر، على قدر الذي أزهو به وبذاك فاقتدر، عميد الحرف ذا طاها وشوشة بي معا نثر، فصاحات بريحان فغرد حرفها العطر. طابت أوقاتكم، هذه تحياتي، إن شاء الله لقاء جديد نكون معا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم